القضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر. ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر. مستمر. الملك ملكك واهب أظهرت في الدنيا العبر. يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر. يا سعد من عرف الكريم وجاء الجبل الذي وفر الإله لمن حضر. إني عرفتك بالصفات العليات وبالقدر وبالقضاء Thank you.